انت مخصماني ولا فرحاني؟ مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. القلب اللي انت ظلمته مش هنسى، مش هنسى بعدك عنه وكلامك اللي انت قلته، مش هنسى كلمة منه وجايبني بعد ده كل تشكين الوقت وزول، وده كله ولا انت اشتاري يا ما نفسي اخلص داري. ابدا مش ممكن. وحياة دكتور برضو مش ممكن. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لو تعرف قلبي وحسه في بعدك لما ضنيته، خلي الأنام سهرته والفجر يا ما استنيته، وده كله ولا انت الشار يا ما نفسي اخلص صار، وده كله ولا انت الشار يا ما نفسي اخلص. ابدا مش ممكن. طب التحقيق برضه مش ممكن. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. شرطاك اللي انت فايتها وسايبها جوا في قلبي، اتفضل يلا خدها خليني ارتاح، خليني ارتاح من حبي، وده كله ولا انت الشار يا ما نفسي اخلص صار، وده كله ولا انت الشار يا ما نفسي اخلص صاري. ما يهونش عليا اخاصمك وكمان ما اقدرش اصالحك، ما يهونش عليا اخاصمك وكمان ما اقدرش اصالحك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن.